قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسدد بن مسرهد بن الحسن البصري، قال فيه الإمام البخاري: كان يقال مسدد مسدد كاسمه. وقال فيه شيخه يحيى بن سعيد القطان: ما أبالي أكانت كتبي عندي أو عند مسدد، يعني من شدة وثوقه به. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي الشهير بابن عليا، له ثلاثة أولاد، هات حماد ومن؟ حماد ومحمد وإبراهيم، وإبراهيم كان جهميا، كان جهميا، وله أقوال في الفقه موجودة في كتب العلم. عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني، عن نافع أبي عبد الله مولى بن عمر، لاحظ كيف التوفيق بيد الله، أيوب من بلاد فارس وفقه الله للخير، قال: ليس بيني وبين النار أو بين الكفر غير أبي تميمة، ونافع عبد مولى، كان عبدا وعتقه ابن عمر، هذا من توفيق الله جل وعلا. فلا يحتقر لا يحتقر العبد نفسه إذا وفقه الله عز وجل للعلم، ذهب عنه ما يشينه وينقصه. فكم من شخص ربما كان له نسب في المجتمع لكنه ما وفق للعلم، ما وفق للخير، ما الفائدة من نسبه؟ لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، أصلك ما أنت عليه. فإذا وفق العبد لاتباع الكتاب والسنة ووفق للعلم النافع فقد رزق الخير، فقد رزق الخير. وهكذا بارك الله فيكم، ما يمن الله عز وجل به على العبد من الأخلاق وحسن المنطق، ما يتكلم بالكلمة إلا وقد وزنها ونظر فيها، أهي خير أم شر، أيقولها أم لم يقلها. يمن الله عز وجل على العبد بالصبر والاحتمال والأخلاق وغير ذلك. نعم، بعض الناس ما يحترم منك أي تصرف، لو حتى تقع يدك على ظهره بدون عمد أو كذا يغضب، ما تدري لو قد جرحك بكلمة بكلمتين، وما في ما حصل الذي يستحق هذا. هذه نعم من الله، الله عز وجل قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم، فيعود الإنسان نفسه على حسن الأخلاق وسعة الصدر يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأخلاق الأنبياء قبله. نبي الله نوح قالوا له ضال، قال ليس بضلالة. نبي الله هود قالوا عنه سفيه، قال ليس بسفاهة. مجرد دفع يجوب وخفى، يجيبهم وخفى، ما يقيم معركة. نعم، قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما، يعني يسودونهما بالفحم، ونخزيهما، يعني بالخزي، كما جاء مبينا في رواية أخرى أنهم يركبونهم على راحلة جمل وظهره إلى ظهرها، ويطيفون بهم في المدينة، يعرف الناس أن هؤلاء زنا. هذا ما هو حكم الله؟ هذا ما هو حكم الله؟ قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا برجل ممن يرضون، فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها، فوضع يده عليه، يعني قرأ ما قبله وما بعده، وآية الرجم التي في التوراة ما قرأها. قال: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، يعني واضحة. فقال: يا محمد، إن عليهم الرجم، ولكننا نتكاتمه بيننا، يعني يقولون ما نخبر الناس أن فيه الرجم. إيش السبب؟ جاء في رواية أخرى أنهم كانوا إذا زنى فيهم رجل شريف لا يقيمون عليه الحد، وإذا زنى فيهم رجل وضيع رجموه، المسكين الذي هو ضعيف ما عنده مكانة اجتماعية في المجتمع هذا يرجمونه، وإذا كان من ساداتهم أو من أبناء ساداتهم وشرفائهم وكبرائهم لا يرجمونه. فقالوا: نأتي بأمر نجتمع عليه نفعله على الجميع. وما هو؟ قالوا: نضع الفحم في وجهه ونركبه هو والتي زنى بها على بعير، ونضيف بهم في الأسواق والحارات، ونفعل هذا مع الشريف والوضيع. وصاروا يسيرون بهذا، فأرادوا أن يمشوها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فحتى أنهم عندما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا، يقول لبعضهم: اذهبوا إليه، فإن جاءكم بالرجم فلا تقبلوا، وإذا جاءكم بالتحميم والجلد فاقبلوا. والمراد بالجلد أنهم يبعدون ثيابهم من النصف الأعلى مجلود. قال: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح. فقال: يا محمد، إن عليهم الرجم، ولكننا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما، فرأيته، أي الزاني، يجانئ عليها الحجارة، يعني يفديها بجسمه، يغطي بجسمه حتى لا تصل الحجارة إليها، يعني المسألة سهلة، هو سيسقط بعد قليل وسلاتها الحجارة والنهاية الموت. الشاهد بارك الله فيكم من الحديث في باب ما يجوز من تفسير التوراة أنهم قرأوا من التوراة وترجموها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعربية. نعم، فالكلام الذي قرأوه وترجموه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو بأصواتهم وبتفسيرهم وبشرحهم، والكلام المقروء هو كلام الله جل وعلا. هذا هو وجه الشاهد من الحديث في هذا الباب في كتاب التوحيد. نختم بهذا السؤال، يقول: ما حكم التسمية بجبريل؟ لا مانع، لا مانع من ذلك، ومعنى جبريل مثل ما نقول عبد الله، هو من الأسماء المعبدة لكن على اللغة العبرية، جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، هذه أسماء مثل الأسماء المعبدة عندنا. وكلمة إل معناها الله، معناها الله، جبرائيل وهكذا جبريل، فبعضهم يلحق الهمزة والياء جبرائيل وبعضهم جبرائيل، المهم أن كلمة إل معناها الله. عندما قرئ على أبي بكر الصديق شيء من قرآن مسيلمة قال: هذا لم يخرج من إل، هذا لم يخرج من إل، يعني ما جاء من عند الله، ما جاء من عند الله. فلا مانع من التسمية بهذه الأسماء. إلى هنا بارك الله فيكم، والحديث الذي قرأناه والذي يحفظ